القاهرة تقدم فاطمة عمر. قال عن نفسه: أنا وبكل تواضع أول من أدخلت الأغنية الشعبية الصالونات. وقال عنه الموسيقار الرائع الراحل عمار الشريعي: لو كان النيل فكر يغني يبقى ده صوته، لو تراب مصر فكر يغني يبقى ده صوته، لو حتة من أحجار الهرم فكرت تغني يبقى ده صوتها، صوت خاص جدا بالبلد دي ما ينفعش في حتة تانية. إنه فارس الأغنية الشعبية، ملك الموال، الرائع الراحل محمد رشدي، والذي سجلت معه هذا اللقاء في بداية مشواري الإذاعي. يا ليلة مجاني الغالي ودق عليا الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كداب. يا ليلة مجاني الغالي ودق عليا الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كداب. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوّبني الغياب. I'm with you. اوصف لك حالة ولا اقول لك اهيانة. قلت له تعالى مش لازم نوال ولا اوصف لك حالة ولا اقول لك اهيانة. قلت له تعالى مش لازم نوال ولا اوصف لك حالة ولا اقول لك اهيانة. يا مليل القاسي مساني التماسي وقول لك كن ناسي ده حبيبك وصال. يا مليل القاسي مساني التماسي وقول لك كن ناسي ده حبيبك وصال. أتاني حبيبي بيقول يا حبيبي أتاني حبيبي بيقول يا حبيبي يا مطب لهيبي افتح توتني الغياب دوتني الغياب. الفنان المبدع الأستاذ محمد رشدي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الميلاد في دسوق محافظة كفر الشيخ، طفولة ريفية وبداية الغناء فطرية. أستاذ رشدي حدثني عن البدايات والحياة في دسوق. يعني أنا ما ربنا خلقني ماليش شغلانة إلا الفن، وما نفعتش في حاجة، وأنا يعني والدي مش غني، يعني عائلة متوسطة، ناس يعني فقراء يعني. وكان أي واحد يبقى عنده 35 سنة يبقى ابنه بقى يشتغل، يعني مش إحنا دلوقتي بنصرف عليهم بعد ما اتجوزهم. فوالدي مخلفش لنا، فعشان كنت وحيد فكان يعني شوية متدلع. فكان بيعنده هو أمين الطوب، بيعمل طوب ويحرقه وبتاعه، وبيجي له أنفار من القرى اللي جنبنا. وكان عنده كاتب يكتب له فاطمة اشتغلت قد إيه، يبقى لها في الأسبوع 60 قرش، فلانة 70 قرش في الأسبوع، مش عارف إيه، وكاتب. فمجرد ما لقاني بعرف أكتب كده، بعرف أفك الخط بتاعه، كان عاوزنا يعني يكتب له أسماء الأنفار عشان يعني أشيل عنه. إنما الحقيقة الله يرحمها أمي هي اللي كانت ست، هي اللي بتحكم. لبست مليتها وودتني المدرسة وقدمت لي ولازم يتعلم ولازم كده يعني، وما عجبهاش الحال بتاع أبويا. وأنا من طفولتي بغني وبحب الفن قوي، وتيجي الفيلم مثلا المراد عندنا أو في الأفلام في العيد 4 حفلات ما خرجش من السينما، 4 حفلات. خدت لي مراد كعشق، كان لها تأثير عليا بأن هي صوت مصري شيك، فيه شياكة غريبة الشأن وفيه مصرية غريبة قوي ليلى مراد دي. فأنا كنت مفتون بيها، يعني الدرجة كنت أمشي أحلم بيها، أمشي على الكوبري كده وأحلم إن أنا هروح مصر وأعمل معاها فيلم وتحبني وأحبها ما كانش فيه نور في بلدنا. أذكر كده كنت أجي فوالدتي عيني المسكينة، أبويا كنت نايم وأنا جاي من السينما مثلا بالشهر من 9 ل 12، إحنا بيتنا في آخر الشارع وأنا في أول الشارع. فكانت أمي تكلمني من أول الشارع، أقول لها أنا رشدي، تقول لي تجيت، اقول لها كلميني انا خايف. فتقول لي عملت ايه، اقول لها اتفرجت على الفيلم وعلى ليلى مراد وعبد الوهاب وزعلت منه. وبعدين ابوها احكي لها القصه كلها وانا ماشي وهي ماسكه اللمه من وراني، وفي الاخر مش في اول الشارع، في نص الشارع من جوه يعني. وحصل فيلم كذا كذا وغنى كذا عبد الوهاب، وبعدين ضربته بالقلم، وبعدين قال لها ايه، وبعدين تطورت الاحداث برضو ان اهل البلد كلهم بقى يعرفوا الواد اللي محمد رشدي اللي بيغني. مثلا معاون المستشفى محمود الدفراوي اللي هو اللي علمني النغم، كان مثلا دكتور المستشفى الدكتور البير، مش المأمور بتاع البلد، رئيس النيابة، الناس الموظفين الكبار دول. فكلهم ايه، الواد ده خسارة، الواد ده كويس، يعملوا اعداد خاصة، يجي محمود الدفراوي بالعود يعلمني ومش عارف ايه، ويطلعوا لي فلوس من قعدتهم. بناديلك بناديلك مين انت وانا جيلك، بناديلك بناديلك مين انت وانا جيلك، والله وحشني واللي حيشني، والله وحشني واللي حيشني، اعرف فين وانا جيلك اجيلك، والله وحشني واللي فريد باشا زعلوك مرشح للانتخابات أم كلثوم ضيفة حفل أقامه بمناسبة الفوز. كيف كان هذان الاثنان سببا في أن تأخذ موهبتك الفطرية شكل الاحتراف؟ كان مرشح في الانتخابات فريد باشا زعلوك ابن عمدة بلدنا في الانتخابات، وأنا كنت ماشي وراه، وواحد منجد من اللي بينجد المراتب ده شاعر اسمه كامل شبل يألف لي كلام على فريد باشا وأنا أغني. هو كان زعيم الطلبة في مصر، وكان ما يحكي قصته بقى الطلبة وكبري عباس فتحوا على الطلبة والإنجليز عملوا فيهم إيه والحاجات دي كلها، وأنا قاعد أتأمله واسم يحكي كلهم قصة ويقطع يقول الحلقة دي خلصت بكرة إن شاء الله أكملكم الحلقة. فدخل الانتخابات وبعدين وعد إن هو منجح حاجة بست أم كلثوم، وفعلا نجح. وفاكر كان اليوم مطرة جامد قوي قوي يعني، وكان في محلق قطن الحفلة، فجابوا ست أم كلثوم. فكان لي في دكتور اسمه الدكتور لطفي، ما عرفش ربنا إذا كان عايش ولا ربنا يرحمه يعني، مسك مشط كده وعملوا مزيكا مشط على ورق شفاف يعمل لي اللازمة ببقه كده، وغنيت قدامها أنا في انتظارك خليت ناري في ضلوعي وحطيت إيدي على خدي وعديت بسني غيابك ولا جيت، ورق الحبيب الأغنية العظيمة الجميلة ديت، وقلت أغنية أطنبيل يا جميل محلاك. فقالت لي ندهت لي وضحكت كده وطبطبت علي وقالت لي أنا كنت بقول يا أطنبيل، فقالت لي اسمه يا أطنبيل يا فلاح. ف فعلمتها لي يعني. كان بيقول لي اوتومبيل يا جميل، ما حاجه احنا عندنا بنقول اوتومبيل. فقلت له الواد ده خساره وودوه المعهد. ففريد باشا قال لها ان شاء الله بعد ما نخلص هقدم له في المعهد. طبعا في البلد ام وابويا بقى، واحد يروح مصر يتعلم الغنى يعني ايه؟ يعني يطلع يتعلم دكتور، يتعلم مهندس، انما واحد يتعلم غنى يعني ما بيغني اهو صوته حلو انكم كلكم بتحبوه. بعدين ولد لحيلتهم يبعتوه هناك لوحده، وكانت مشكله يعني خطيره جدا. انما اللي حصل ان انا تكتفوا الناس ووالدي جابني وخدني واحد اسمه محمد شعبان، جاء مصر دلوقتي وهو من يعني ابو افندي من مصر يعني ياخد ودينه مصر، وجابني فعلا مصر. شفت القاهره بمسك حديدي، ما كانش في رمسيس ولا حاجه، اتخضيت لا ساعه ما شفتها طبعا. وجاي غزو مصر يعني احنا في شارعنا، شارع المركز وشارع الدلتا وشارع مش عارف ايه، انما القاهره يعني جاي القاهره يعني وترميات واللي بالشعبط واللي راكب الاوتوبيس والعالم الزحام. جيت مصر وقدم لي في المعهد، وعلموني ازاي انا اركب تذكره ب 8 مليم من الازهر وانزل في العتبه، اخد الترماي اللي يودي الاسعاف، انزل في الاسعاف واروح المعهد، واطلع من الاسعاف بعد المعهد امشي في شارع فؤاد، اروح على شارع قصر النيل، اروح في 37 شارع قصر النيل حاجه زي كده، عماره عز بحري، مكتب فريد باشا زعلوك. بعد ما يخلص المكتب ويقفله ياخدني الاستاذ حسين اللي هو وكيله، يوديني اللوكاندا اللي كنت نازل فيها. اللوكاندا كانت بتاخد مني 10 ساعات في اليوم، وده كان مبلغ ضخم جدا بالنسبه لي، وهم بيبعتوا لي 3 جنيه. طب انام بايه واكل بايه؟ فكانت في مشكله لازم تنحل. فبعت لهم جوابات، بعتوا لي جواب، فقالوا لي روح اسال على احمد المنشاوي في مكتب عبد الوهاب 25 شارع توفيق. بلدنا كانت متغرقه جوابات فيلم عبد الوهاب بدج، مكتوب عبد الوهاب وصور عبد الوهاب كل تسوق. مين اللي بيبعت الحكايه دي كلها؟ احمد المنشاوي ده. فاحمد المنشاوي ده قالوا لي روح له هو يشوف لك سكن. فرحت في مكتب عبد الوهاب، سالت على احمد المنشاوي، اهلا وسهلا وبتاع، فقعدني في الحته اللي بيقدر يقعدني فيها. والله لعملك شارع وحاره، هو المداوي. شارع توفيق، مكتب الموسيقار محمد عبد الوهاب. صف لي هذه المرحلة من حياتك، وما المفاجأة في هذا المكتب أهلتك للنجاح في اختبارات الإذاعة المصرية؟ أذكر بقى في الأيام دي شفت السيدة فاتن حمامة وهي صغيرة والأستاذ عبد الوهاب بيسمعها صوتها، شفت السيدة شادية وأبوها الدكتور شاكر بيسمعها، الأستاذ عبد الوهاب وكانت برضو شابة صغيرة كده يعني، وشفت عبد الوهاب بقى بجاكتته البيضة طربوش ويمشي يذب برجليه كده ويقوح كده وحاجات زي كده، وشفت برم التونسي وأحمد رامي وصالح جودت وكل دول شفتهم كانوا بيجتمعوا عشان يأسسهم جمعية المؤلفين والملحنين، وشفت بقى الممثلين يعني كتير شفتهم بيت قاعد اتفرج عليهم. فانا بعد ما يخلص وياكل ويمشي ويخرج من المكتب قلت له نفسي اتفرج على مكتب عبد الوهاب، اتفضل تعال. فانا شفت دخلت لقيته حاطط اسطوانات بتاعت اسطوانات كبيره كده بيسمع فيها اسطوانات، وما كانتش المناديل الكلينكس ديت طلعت يعني، كانت كان مناديل كلها كل واحد يبقى شايل مناديل، منديل كده كروهات مسح فيه إيديه ورميه، ولقيت ظرفه وظروفه بدور بقى إيه حب الاستطلاع أشوف عرب إيه الجوابات اللي بتجيله بيقرأ إيه بيعمل إيه، فرأيه وقعت في إيدي غنوة ما تقطع، فأنا بسأل قلت له يا أحمد لقيتي في سلة المهملات يعني، قال لي مش الأستاذ رميها، قلت له قال لي خلاص خد فخدتها ولحنتها اسمها سامع وساكت ليه، نغمتها يعني، كانت أول أغنية لها في الإذاعة وأول أغنية اعتمدتني الإذاعة بيها. حسين الطنطاوي كاتب محكمة الاستئناف أسيوط حاجة زي كده، بعت الأستاذ عبد الوهاب كان بقى اللي تبناني عندكم الإذاعة الكبيرة اللي رحمه علي فائز زغلول، وهو اللي قدم لي وقف جنبي وشافني بغني في حفله قال لا لا لا تغني في الاذاعه. قلت له اغني في الاذاعه ازاي؟ ما كانش ما كناش جرأة كده يعني، ما كنا بنخاف يعني. وقال لي تغني في الاذاعه انت خساره. قلت له اغني في الاذاعه ازاي؟ قال لي اكتب ورقه. كتبت ورقه وسبتها له. مره رحت المكان اللي بنام فيه لقيت احضر للامتحان. رحت امتحنت على الاغنيه ديت يا سامع سكت ليه. اللجنه نجحوني وقالوا لي الاغنيه اللي تغنيتها دي بتاعت مين؟ تلحين مين؟ قلت لهم تلحيني. قالوا تعرف تسجلها على حسابك؟ قلت لهم حاضر. فسجلتها على حسابي. وكان فيه الشاعر اسمه الاستاذ الاسمر موظف في الشهر العقاري اللي هو جنب عند الاسعاف ده. فكنت احتاج 10 جنيه وانا ما عنديش 10 جنيه عشان ادفع الفرقه يعني. فقلت له حكيت له قصتي. قال لي ما انا هتصرف وجاب لي ال 10 جنيه. وجبت احمد فؤاد حسن ايامها كان بياخد 8 جنيه ونص هو الفرقه. هو ياخد جنيه ونص وكل عازف من السبعة بياخد جنيه. وسجلتها واعتمدوني. وكان معايا في اللجنة ديت المرحوم الأستاذ الكبير عبد الحليم حافظ. سمعونا احنا الاثنين ونجحنا واعتمدونا وحددونا أجر يعني ناخد 17 جنيه تأليف وتلحين وأداء وفرقة موسيقية. ومتى أشوفك يا غايب عن عين جدال الفرجة والله وبعدك عن عين. مكاتب مكاتب مكاتب مكاتب مكتوبة بشوق مننا جميل. أبعت مكاتب مكاتب مكاتب مكاتب مكتوبة بشوق مننا جميل. وبلون الحب رسمنا قلوب فوق المناديل فوق قصصنا وأحوالنا. قلنا لك إيه اللي جرالنا وحكينا قصصنا وأحوالنا. قلنا لك إيه اللي جرالنا. قلنا لك يا ما ولا قلت متى حتجينا ما بتطرد. ومتى Don't we- أحوالنا. قلنا لك يا ما ولا قلت متحدينا ما بترد ومتى أشوفك يا غايب عن عيني كتال الفرجة والله وبعدك عن عيني. فارس الأغنية الشعبية ملك الموال الأستاذ محمد رشدي. لما حضرتك دخلت الإذاعة الأستاذ الشجاعي قال لك أنا واحد صاحب دكان ببيع عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد المطلب وما أقدرش أبيع عبد المطلب مرتين. إزاي حضرتك تميزت بين المطربين الشعبيين وهل كلام الأستاذ الشجاعي ده كان سبب في إن حضرتك تقدم الأغنية الشعبية وإنت لابس بدلة مش جلابية؟ هو يعني الجملة بتقولها حضرتك ديت يعني هو كان تعبير عن شخصية المصرية. بس أنا كنت الفلاح لفندي فأسكون دخلنا في الستينات بقى الأغنية الشعبية للحق لله وللحقيقة أعوذ الله من قلت أنا كانت لها شكل جديد خالص كان اكتمال الشخصية الشعبية كان المفهوم الجديد للأغنية الشعبية. كانت الأغنية الشعبية زمان تورية كانت ما تجرؤش تقول الحبيب يقول لحبيبته حبيبتي. أنا دخلت الأغنية الشعبية صالونات دخلت وهيبة الصالونات وعدوية الصالونات لأن هي كانت مرحلة جديدة لازم كان يبقى فيها فن جديد. الشخصية الشعبية زي ما قال حسن عبد القدوس عني إن محمد رشدي وغناؤه من عصر الترجمة والتعريب إلى عصر اكتمال الشخصية الشعبية. حضرتك دلوقتي زي ما أستاذنا الأديب أنيس منصور مهاجمني وقال بيغني وهيبة لابس كرافطة أرجنس وقال لك فضحنا على برتقانة ومجاز هو وهيبة سرقين البرتقانة. Thank you. كحقلو بيك تعال تحت السجار يا وزيبة يا مجلة برتقال طحلة عينك يا وزيبة يا لحقلو بيك تعال تحت السجار تضحك الجنة تحت الصجر وقفة بتتعبي يبدو أنا ولا تاني قلبي فرح هو الفرح لما رأيت رمشك سرح قلبي فرح هو الفرح لما رأيت رمشك سرح كحلة عينك يا وهيبة جرح قلبك تعال تحت الصاجر يا وهيبة يا مكنة برتقال كحلة عينك يا وهيبة جرح قلبك تعال فارس الأغنية الشعبية الأستاذ محمد رشدي في دسوق أيام الطفولة والصبا كان اسمك رشدي محمد، كيف تحول إلى محمد رشدي؟ دخلت الإذاعة كان المذيع اللي هيقدمني سعد عبد الوهاب، الأستاذ المطرب سعد عبد الوهاب كان مذيع، فقالي كده قبل الإذاعة وكان على الهوى، فقال لي اسمك مقلوب، قلت له يعني، قال لي محمد عبد الوهاب، محمد عبد المطلب، محمد فوزي، إنما رشدي محمد يعني إيه؟ فبصيت لقيته وأنا بغني قال هنا القاهرة على الهواء بقى احنا مباشر كلنا صمت، صوت جديد تقدمه الاذاعه لاول مره محمد رشدي، جننت ومش عارف اقمعه على الهواء بقى مباشر، تعرف تتكلم ولا لازم تغني، وغنيت وانا عاوز امسك ازاي يا استاذ تغلط في اسمي، قال لي اسمك ايه، انا عدلت غلط، قلت له دلوقتي ايه البلد مش هيعرفوا ان انا بغني، قال لي همك البلد مش همك العالم اللي بيسمعك دلوقتي، قال لي بتروح بلد في السوق مش هيعرفوا مين اللي بيغني، هيقولوا رشدي ده مين، هم عارفين ان انا اسمي رشدي، وهيقول محمد رشدي يبقى واحد تاني، وقعدت بقى بغلي وابعت لهم اقول لهم ده انا اللي كنت بغني نصيبي. لا لا يا الخيزرانة في الهوى ميانوسي، أستاذ محمد رشدي، حضرتك قدمت أغنياتك القديمة بإيقاع جديد وتوزيع جديد، ليه؟ الأول الغنى بقى غالي جدا، أنا حسبتها تراثي وبقيت خايف عليه الحقيقة يعني ومرعوب. بس عايز أقول لك أنت صغيرة، يعني إحنا كنا بنسجل زمان في استوديو 46 ولا استوديو 10 ولا استوديو 45، زمان كنا بنسجل ما كانش فيه ميكروفونات كتير للفرق، ما كانش فيه تركات الخطوط الكتيرة اللي موجودة، ما كانتش أغنية بتتوزع، إنما أنا حسبتها وقلت اللي تعداد الشعب المصري يوم ما طلعت الأغاني دي كان 30 مليون، وخدت عبرة من ست أم كلثوم. ست أم كلثوم غنت لبليغ حمدي وهو عنده 25 سنة، حركة الذكاء منها شديدة جدا أنها تغني لشاب عنده 25 سنة. طب أنا ليه ما تعملش موزع جديد؟ وبعدين أنا أشرفت عليها بحيث ما غيرتش حاجة أبدا، طب أنا ما استفدتش ليه بالتقنية الحديثة دي؟ أديها شوية جماليات، وبعدين الجيل الصغير اللي معاش محمد رشدي كويس ما أديله نفسي. ملك الموال فارس الأغنية الشعبية الأستاذ محمد رشدي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه السهرة. الله يخليك وربنا يوفقك دايما وينجحكم. كنتم مع ليلة الطرب فاطمة عمر